الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم فك الشيفرة عن البرامج التي يحتفظ صاحبها بحقوقها وتكون أسعارها باهظة فلا نستطيع على شرائها ونجدها على شبكة الإنترنت؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر في القواعد أن ما كان يدخل تحت ملكية الإنسان وخصوصيته فإنه لا يجوز الهجوم عليه بالاعتداء أو الظلم أو القهر أو السلب أو النهب أو السرقة. فما يدخل تحت ملكية الإنسان وخصوصياته فلا يجوز الاعتداء عليه بأي وجه من أوجه الاعتداء مطلقا، لأنه ماله. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأموال العصمة إلا بدليل، ولأنه حقه. والمتقرر أن من قواعد الإسلام وأصوله وجوب احترام الملكية الخاصة، ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. ومن جملة مقتنيات الإنسان وخصوصيته وماليته تلك البرامج التي يبدعها وينتجها ويمنتجها ويخترعها، ثم يفرض عليها حصارا من باب احتفاظ حقوق الطبع، أو عفوا من باب الاحتفاظ بحقوقها، وهذا يسوغ له شرعا ونظاما ولا بأس بذلك. فإذا كان هذا الاحتفاظ بهذه الحقوق وتلك الخصوصيات مما يرجع إلى اختيار الإنسان وإرادته، فإن الشريعة جاءت تحترم هذه الخصوصية وتحترم هذه الحقوق وتحرم أي نوع من أنواع العدوان على هذه الملكية الخاصة والحقوق الخاصة. وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يتعمد إلى فك شيفرة هذه البرامج لبيعها في السوق السوداء بأسعار أقل بأضعاف مضاعفة من سعرها الأصلي الذي قرره صاحبها واختارها له، فإن هذا من جملة الظلم ومن جملة العدوان. حتى وإن رفع سعرها فإنه يخاطب في تخفيف أقيامها. وأما أن يعتدى على حقوقه وملكيته فإن هذا أمر لا يجوز. فإن قال قائل: إن من أنتج هذه البرامج إنما هم الكفار ونحن نفك برامجهم وشيفرتهم لينتفع بها المسلمون، فنقول إن المتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فإرادتنا للمسلمين أن ينتفعوا بها هذا مقصود حسن إذا كان الانتفاع بها على الوجه الذي يتفق مع الشرع، ولكن لا يجوز لنا أن نسعى إلى تحقيق هذا المقصود بفك هذه الشيفرات عن تلك البرامج حتى وإن كان ملاكها كفارا، فإن العدل مطلوب مع الموافق والمخالف، ومال الكافر الأصل فيه العصمة إلا إذا كان حربيا، فإن العصمة عن مال الكافر الحربي تنتفي. وأما المعاهدون وأهل الذمة ومن بيننا وبينهم عهد وأمان فلا يجوز أن نعتدي على شيء من أموالهم ولا أن نتقحم في شيء من خصوصياتهم. فالخلاصة أن هذا الأمر لا يجوز، فلا ينبغي بيعه، وإذا وجد من يبيعه فلا يجوز لأحد أن يشتريه، والله أعلم.